فبما الفاء للتفريع واضح او على الوجه الذي ذكرت، فبي الباء السببية وما زائدة اعرابا لا معنى، قد مر معنا تقرير هذا. فبسبب نقضهم مرت معنا مثلها في النساء، لكنه في النساء تلاحظون شيئا أن متعلق الجار والمجرور غير مذكور، وهنا المتعلق مذكور. ودرستم في العربية أن الزواوي يقول، ماذا يقول الزواوي رحمه الله؟ والظرف كالمجرور في التعلق وغيره من الفصول سبق. فبما نقضهم ميثاقهم، اليهود أيها الإخوان عرفوا بنقض العهود، ومن قرأ سورة البقرة وغيرها من سور القرآن لا يتعجب من هذا الحكم القرآني في هذه الآية. قال تعالى في سورة الأنفال: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فهذه الآية تنسحب عليهم وعلى أمثالهم. ومر معنا في البقرة كثير من الآيات، ولولا الإطالة لعرضنا بعضها. فبما نقضهم ميثاقهم، إذن من شيمهم عدم الوفاء، ومن شيمهم الغدر والخيانة، ومن شيمهم التمرد والعصيان. اليهود من شيمهم التمرد على الله ورسله، وقد مر معنا في البقرة ما فعلوا بنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، وكم عانى معهم في التيه 40 سنة بمجرد أن أخرجهم من مصر، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ثم قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، قالوا إن فيها قوما جبارين. فحرمهم الله الأرض المقدسة وحكم عليهم بالتيه 40 سنة، وفي التيه عانى معهم موسى وهارون معاناة شديدة. فبما نقضهم ميثاقهم، جواب المتعلق ما هو؟ متعلق الجار والمجرور، لعناهم، واللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله. ويمكن أن نضيف معنى آخر، سلبناهم التوفيق والسداد، قد أشار إليه صاحب روح المعاني. ففي الدنيا سلبوا التوفيق والسداد والعون والرشاد، وفي الآخرة عوقبوا بالطرد واللعنة والإبعاد، عافانا الله وإياكم. وهذا فيه درس للمسلمين أن يكونوا أوفياء مع الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وأن لا يتشبهوا بهؤلاء. انتبهوا، وجعلنا قلوبهم قاسية، مر معنا أن جعل في القرآن كم عندها من إطلاق؟ 3 إطلاقات، جعل بمعنى خلق، وجعل بمعنى صير، وجعل بمعنى اعتقد. جعل لكم الأرض فراشا بمعنى صير، وهنا بمعنى صير أيضا. وجعلنا، أي المفعول الأول ما هو؟ ما هو المفعول الأول؟ قلوبهم. والمفعول الثاني قاسية. وجعلنا نفاعل، إذا سكنت اللام فإن هذا الضمير يعرب فاعلا، إذا فتحت يعرب مفعولا، قاعدة سهلة للمبتدئ. ضربنا أعربه فاعلا، ضربنا أعرفه مفعولا. ضبطت؟ ضبطت. وجعلنا قلوبهم قاسية. والجعل بمعنى الاعتقاد في قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. ويمكن أن نضيف معنى رابعا، ما شرع الله من بحيرة فجعل هنا، وإن كانت الأصل فيها الخلق والإيجاد في هذا السياق، ما جعل الله إن كان الأصل فيه جعل هنا الخلق والإيجاد، إلا أنها مضمنة معنى الأمر والتشريع. ما أمر الله بهذه البدع والضلالات والشركيات، ما شرع الله البحائر، وسيأتي معنا أن البحيرة فعيلة بمعنى مفعولة. كانت الناقة إذا أنتجت 5 أبطن آخرها ذكر بحروا أذنها وتركوها للآلهة لا يركبونها ويعظمونها ويقدسونها. وسيأتي معنا أن السائبة هي التي كان يسيبها من يقول إن حفظني الله في هذا السفر أو شفاني من هذا المرض لأقربن هذه للآلهة. سبحان الله، الله يشفيك وأنت تقرب هذا للآلهة، يتقرب إلى الآلهة بماذا؟ بالسائبة، فيسيبها للآلهة فتصير سائبة خاصة بالآلهة أي بالأسماء. وقال بعض العلماء السائبة، اختلف العلماء في هذه الآية في ذكر الأوصاف لاختلاف القبائل، كل وبحائره ووصائله وسوائبه، فقال بعضهم السائبة هي التي تنتج 7 أبطن إناث، إذا أنتجت 7 أبطن إناث سيبوها لأصنامهم. وأما الوصيلة فهي التي تنتج، هي الشاة التي تنتج عناقين عناقين عناقين في 7 أبطن، وفي 7 تنتج ذكرا وأنثى. أنتم تعلمون العناق هي الأنثى، فتنتج أنثيين أنثيين أنثيين، في 7 في البطن 7 تنتج أنثى وذكر، أي تلد ذكرا وأنثى. فيقولون وصلت أخاها، وصلت أخاها، فلا يشرب لبنها إلا الرجال. أيضا هذه أيضا لا علاقة بالأصنام. بقي الحامي، يقول حما ظهره لأنه قد أنتج 10، أنتج من ظهره 10 أبطن، فهذا لا يركب، فيصير أيضا خاصا بالآلهة. خرجت إلى هذا وما كان قصدي ذكره، لكن من باب المذاكرة معكم. من أين خرجنا؟ من جعله، أليس كذلك؟ فقلنا الجعل هنا ضمن معنى التشريع. جزاكم الله خيرا. عودا، فبما نقضهم ميثاقهم، هم كانوا يؤمنون بالله، لذلك يقولون لئن شفاني، فلا تستغربوا، فكانوا يؤمنون بالله، كانوا على دين الحنيفية، إلا أن عمرو بن، اسمه الذي سيب السوائب، ما اسمه؟ عمرو بن لحي. إلا أن عمرو بن لحي هو الذي غير دين الحنيفية في مكة، هو وأمثاله. ولذلك جاء في الحديث رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار لأنه أول من سيب السوائب، يجر مصارينه. نقول مصران، مصران جمعه مصير، وجمع الجمع مصارين، احفظوا هذه الفائدة. نعم، قد تتعجبون منها لكن ارجعوا إلى كتب العربية. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، قراءة الجمهور. وقرأ بعض القراءة وجعلنا قلوبهم قاسية، وسنوضح القراءتين. أما قراءة الجمهور قاسية من القسوة، والقسوة في اللغة العربية اليبس والصلابة شيء قاس يابس صلب، واضح؟ فالقلب القاسي هو القلب عياذا بالله الغليظ الذي لا رقة ولا رأفة ولا رحمة فيه، لا يتأثر بوحي ولا ينزجر عن معصية، هذا قلب ماذا؟ قاسي، وليس فيه رحمة للمستضعفين. ولذلك قال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام، اللهم اجعلنا منهم، فهو على نور من ربه فويل، دعاء عليه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، لا تتأثر بالوحي. هذا قال في البقرة عنهم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، لأن الحجارة فيها مادة ماذا؟ اليبس والصلابة. وجعلنا قلوبهم قاسية، هذه عقوبة لمن نقض الميثاق. هنا درس قرآني رباني تربوي، أن المسلم ينبغي أن يعتني بإيمانه وأن يعتني باستقامته وأن يعتني بتدينه وأن يراعي علاقته بربه لئلا يعاقبه الله جل وعلا بقسوة القلوب وإذهاب الفهم وإذهاب التوفيق، فإن الذنوب تميت القلوب كما قال ابن المبارك العلامة الفقيه المحدث، توفي سنة 81 بعد 100، فقيه خراسان، يقول رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فالذنوب أسباب العقاب. فتأملوا القرآن، فبما نقضهم ميثاقهم، أولا الطرد من رحمة الله وسلب التوفيق، ثانيا وجعلنا قلوبهم قاسية، من لوازم ترك ونقض المواثيق الربانية أن الله تبارك وتعالى جعل قلوبهم قاسية، فما قست القلوب إلا عندما نقضت مواثيق علام الغيوب جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. انتبه، لن تقول أنا أعصي وحدي ولا يراني أحد، معي هاتفي في البيت في غرفة مغلقة ولا يراني أحد، قد يكون ذلك الذنب الذي عملته مستهترا بنظر الله إليك سببا في أن يعاقبك بسلب التوفيق، وقد يعاقبك بقسوة القلب. فاحفظوا إيمانكم واحفظوا تدينكم واستفيدوا دروس التربية من القرآن الكريم. وجعلنا والله لو أردت أن أقف مع هذه الجملة لأخذت منا درسا وحدها، وأنتم تعلمون كم تحمل من المعاني، نرجو الله أن يصلح الأحوال. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من مغبة الذنوب، إذا أذنب العبد ذنبا نكتت نكتة سوداء في قلبه، شوف. نقطة نكتة نكتة نكتة وهكذا، وتعلمون الحديث. وقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، وذكر تلك الخمسة، وأنتم تحفظون الحديث في سنن ابن ماجة، وسبق لي ذكره في دروس ماضية. وقال إذا تبايعتم بالعينة، وتحفظون الحديث. وقال يوشك أن تداعى، وقد تداعت. كل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب الذنوب والمعاصي والتفريط في مواثيق الرب جل وعلا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم أصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. بعد الخلافة جاء الملك العاض من بني أمية إلى بني العباس إلى العثمانيين، ثم بعد ذلك جاء الملك الجبري الاستبدادي الذي تعيشه الأمة الإسلامية منذ زمان، منذ سقوط الخلافة سنة 24. سبحان الله، صدق رسول الله، الحديث الرخلي للأمة. تكون فيكم الخلافة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا. يزيد بن معاوية من بايعه؟ لم يبايع بالطريقة الشرعية، وأفعاله مخزية، وقد لقي الله وسيجازيه على أفعاله، وخصوصا ما فعل بأهل المدينة. ذكر يزيد اقشعر له جلد المؤمن بما فعل في ذلك الوقت وبعض الصحابة أحياء. ثم مرت الأيام، مرت الأيام، ثم جاء الملك الجبري، فصدق رسول الله، صدق النبي المصطفى والحبيب المجتبى، لكنه وعدنا بماذا؟ وعدنا بالنصر مستقبلا إن شاء الله إذا عادت الأمة إلى دينها. ولذلك ما سلط علينا المستعمرون وفعلوا بنا ما فعلوا وقسموا بلاد المسلمين وتحقق فينا يوشك أن تداعى، هذا الحديث كان يقرأه الأوائل ولا يكادون يتخيلونه، لكن من رأى معاهدة سايس بيكو يتصور هذا الحديث. قسم هذه لكم وهذه لنا وهذه لهؤلاء وماذا لفلان أعطيها، فقسموا بلاد المسلمين كما تقسم القصعة. اللهم صل على الحبيب. هذا الحديث من دلائل النبوة. سامحوني إن كنت أستطرد. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وجعلنا قلوبهم قاسية، قسية فعيلة، مثل علية، مثل ردية على وزن فعيلة، لأنه قد أضغمت الياء الزائدة في ماذا؟ في لام الكلمة كما تعلمون في العربية، على يعلو علوا، فلام الكلمة واو ثم أبدلت ياء، وفعيل فيه ياء زائدة، هذه الياء تضغم في لام الكلمة التي هي ياء، فنقول علي، مؤنثه علية، زكي زكية، كذلك هنا قسي قسية، إذن على وزن فعيلة. قال بعض العلماء للمبالغة، وجهوا قراءة حمزة والكسائي، قالوا لماذا للمبالغة، أي شديدة القسوة، نسأل الله السلامة والعافية، وجعلنا قلوبهم شديدة القسوة عقوبة له. وقال بعض العلماء وقد أشار إليه صاحب الكشاف وغيره، قالوا هذه القراءة جاءت من درهم قسي، أي مغشوش، درهم مغشوش يعني فيه نحاس، فيه فضة ونحاس، أنتم تعلمون أن الدراهم كانت من الفضة والدنانير كانت من الذهب، فدرهم قسي أي مغشوش بالنحاس وليس خالصا. قالوا فقلوب بني إسرائيل عاقبهم الله جل وعلا على نقضهم الميثاق بأن ابتلاهم بماذا؟ بالنفاق، وجعلنا قلوبهم ردية مغشوشة يملأها النفاق. فهمتم المعنى على هذه القراءة؟ وعلى المعنى الأول، وجعلنا قلوبهم شديدة القسوة، فإما أن تكون من درهم قسي بمعنى مغشوش، ولا شك أن قلوبهم مغشوشة عقوبة من الله جل وعلا، والإنسان عندما يتلاعب بدين الله يبتليه الله بالنفاق. يفسد قلبه فيختلف باطنه مع ظاهره، تراه على مظهر حسن وباطنه أسود، كحال عبد الله بن أبي وأمثاله في ذلك الزمان، وكحال كثير من المنافقين في كل زمان، ظاهره الإيمان وباطنه الكفران. وهذا الذي يسميه الفقهاء بالزنديق، كان يسمى بلغة الشرع منافقا، في لغة الفقهاء يسمى زنديقا. اضبطوا هذه واكتبوها حتى تحفظوها. فالزنديق في لغة الفقه هو المنافق باصطلاح الوحي. وجعلنا قلوبهم قاسية، انتبهوا، من لوازم قسوة القلوب تحريف كلام علام الغيوب، لأن من فسد قلبه سيعتدي على وحي ربه تبارك وتعالى. يحرفون الكلمة عن مواضعه. ومر معنا مثل هذا فيما مضى، من الذين هادوا يحرفون الكلمة زد عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا، ويقولون سمعنا وعصينا، أليس كذلك؟ مرت معنا في النساء، ومر معنا في البقرة فويل، أليس كذلك؟ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. والتحريف عند علمائنا نوعان، تحريف مبنى وتحريف معنى. صدر من اليهود تحريف المباني وتحريف المعاني، ونعني بتحريف المباني تحريف الألفاظ. فمثلا على سبيل المثال، حرفوا الرجم قبحهم الله وجعلوا بدله الجلد، صاروا يجلدون ويحممون كما جاء في البخاري كما مر معنا، وسيأتي معنا في ربع يا أيها النبي لا يحزنك مزيد كلام حول هذا عند قوله من بعد مواضعه، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم الجلد والتحميم فخذوه وإن أوتيتم الرجم فلا تأخذوا، وإن أوتيتم هذا زد فاحذروا، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. شوف العقوبة بحال هذه، أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر وجعلنا قلوبهم قاسية، سلب التوفيق والابتلاء بماذا؟ بغلظ الأفئدة، نسأل الله السلامة والعافية. أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم. ويدخل في تحريف المبنى، النبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض وكان ربعة، جعلوا محلها آدم طويلا، إذا سأل هل هذا هو النبي الذي عندكم؟ لا، عندنا آدم طويل، وهذا ليس آدم، ليس أسمر سمرة يعني واضحة، وليس ربعة، هو هذا ربعة وعندنا نحن طويل، إذن هذا ليس هو الموعود به، ليس هذا هو نبي آخر الزمان. وقص على ذلك مما حرفوا من المباني. واستحضرت أيضا أنهم عندما دخلوا مع يوشع بن نون بعد وفاة موسى وهارون وجاهدوا مع يوشع بن نون، أي جاهد الجيل الجديد، أما الجيل القديم فقالوا إن فيها قوما جبارين، الجيل القديم قالوا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. جاء جيل جديد مع يوشع بن نون فقاتل بهم الجبابرة، فبعد أن فتح الله عليهم أمروا أن يدخلوا بيت المقدس خاضعين خانعين لله رب العالمين، دخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، دخلوا يزحفون على أستاههم ويقولون حبة في شعره، تحريف المبنى ولا لا؟ هذا يدخل في تحريف المباني، في تحريف الألفاظ. أما تحريف المعاني فحدث ولا حرج. وقبل أن أمر إلى تحريف المعاني أقول لكم إن تحريف المباني فيه الزيادة وفيه النقص وفيه التبديل، كما فعلوا في ربعة، جعلوا محلها طويلا مفهوم؟ وفيه الزيادة وفيه النقص. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا خالصا على حسب المصالح. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وأما تحريف المعاني فحدث ولا حرج، وهذا حال الضلال وأصحاب الأهواء في كل زمان ومكان. وقد ابتليت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأصحاب الأهواء بدءا من الجهمية والخوارج والمعتزلة وهلم جرا إلى زمان العلمانية والليبرالية الذين يلوون أعناق نصوص الوحي على حسب الأهواء. فالشيعة مثلا مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، الرافضة. غلاة الصوفية إن الذين كفروا أي ستروا إيمانهم سواء عليهم أأنذرتهم أي خوفتهم بأعدائهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أي لا يشكون، ختم الله على قلوبهم فلا يدخلها شك، وعلى أسماعهم فلا يسمعون إلا ما يرضيك، وعلى أبصارهم غشاوة فلا يبصرون إلا ما يرضيك، ولهم عذاب عظيم أي ولأعدائهم عذاب عظيم. هل هذا تفسير للقرآن؟ هذا تفسير الباطنية. تفسير ماذا؟ الباطنية. لا إله إلا الله، وهو كثير عند أصحابي الأهواء. ويمكن أن نلخصه في التأويل من القسم الثالث، أنه مر معنا أقسام التأويل. قلنا تأويل صحيح وتأويل بعيد وتأويل اللعب. عندما تكلمنا عن التأويل سواء في بداية أول حصة من هذه الدروس المباركة أو عندما مررنا على لفظة التأويل في سورة النساء وفي سورة آل عمران قبلها، وقلنا التأويل صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح لدليل يدل عليه، صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لمحتمل مرجوح بدليل يدل عليه، هذا يسمى تأويلا صحيحا. واضح؟ ولذلك الجار أحق بصقبه عام، صرف هذا العموم إلى معنى آخر إلى محتمل مرجوح بدليل دل عليه، وهو ماذا؟ فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فصارت الشفعة خاصة بالشريك المقاسم، إذن ذلك العموم صرف عن عمومه، والمطلق يصرف عن إطلاقه فيصير مقيدا. وقس على ذلك، هذا التأويل يسمى تأويلا قريبا صحيحا. أما البعيد كحمل أبي حنيفة المرأة في الحديث على الصغيرة والمكاتبة، أيما امرأة نكحت بغير وليها حملها على المكاتبة وحملها على الصغيرة، أما المرأة الراشدة تزوج نفسها، هذا يسميه الجمهور ردا على الأحناف يسمونه تأويلا بعيدا. وكحمله المسكين على المد، فإطعام 60 مسكينا إطعام 60 مدا لمسكين واحد، فالجمهور يقولون هذا تأويل بعيد عند أبي حنيفة. واضح؟ وليس يعني غرضنا مناقشة البحث الفقهي، إنما غرضنا التمثيل للتأويل البعيد على رأي الجمهور. أما الأحناف فهو ليس عندهم ببعيد، بل هو عندهم تأويل صحيح. فالخلاف لا يخرج عن الاعتبار. أما التأويل اللعب فهو ما عند الرافضة والمعتزلة وفرق الضلالة عموما في كل زمان ومكان. إذن اليهود شيوخ هؤلاء وقدوة هؤلاء يحرفون التوراة حسا ومعنا، لفظا مبنا ومعنا، يحرفون الكلمة عن مواضعه التي أنزل من أجلها، عن مواضعه الله يريده لمعاني يحمله اليهود على غيرها عن مواضعه. ثم قال ونسوا حظا مما ذكروا به، النسيان بمعنيين، بمعنى عدم الذكر وبمعنى الترك والإهمال، وكلاهما قد اجتمعا في اليهود. اليهود ما كانوا يحفظون العلم، قل فيهم حفاظ العلم بسبب ماذا؟ ضعف قلوبهم. ولماذا ضعفت القلوب وصارت لا تحفظ؟ بسبب نقض المواثيق، وبسبب التفريط في تعاليم التوراة، وبسبب الانغماس في المعاصي. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات نحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. كيف لا يعاقب هؤلاء بالنسيان؟ ولذلك يقال بأنه بلغ بهم الحد أنهم ما كان فيهم من يحفظ التوراة إلا عزير، لذلك عظموه وقالوا ابن الله. طائفة منهم تقول ابن الله، واضح؟ ولكن لا يعتقدون فيه ما تعتقده النصارى في عيسى. فانتبهوا لهذه اللفتة العقدية. النصارى وما أدراك ما النصارى، واضح؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا، التنكير للتهويل والتعظيم للتهويل، ونسوا حظا أي نصيبا كبيرا عظيما مما ذكروا به. ومر معنا الميثاق، ومما ذكروا به توحيد رب العالمين، والعمل بتعاليم التوراة، والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث فيهم. فلما بعث فيهم كفروا به، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون يستنصرون على الذين على الأوس والخزرج على الذين كفروا، فلما جاءهم النبي الذي كانوا يستفتحون به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. هنا ماذا قال؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. شوف، ولا تزال، زال يزول وزال يزال. زال يزول فعل تام، وزال يزال فعل ناقص، ولكن لا يأتي وحده، لا بد أن يدخل عليه النفي. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردكم. من أخواتك أنا ما زال وما انفك وما برح وما فتئ، الأربعة المعروفة عندكم، واضح؟ أما زال يزول فليس ناقصا، زال الحر، انتهت الجملة، لأن الفعل الناقص هو الذي لا يكتفي بمرفوعه عن منصوبه كما تعلمون في علم العربية. أما هذا فنقول زال التعب، إذن هذا فعل تام، كقولنا قام زيد. لكن ولا يزال الحر، ولا يزال الحر، ولا يزال زيد، هل اكتملت الجملة؟ ولا يزال زيد يتربص بنا. شوف، يتربص بنا. ولا يزال إبراهيم يجتهد في دروسه، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم. ما أجمل العربية. وأحيانا يحذف ماذا؟ يحذف النفي ويستعاض عنه بالقسم. تالله تفتأ تذكر يوسف، لم يقل تالله لا تفتأ، استعيض عن النفي بالقسم. انتبه لهذه في سورة يوسف، هذه هي الأمور تحضرني فأذكرها لكم فقط. ولا يزال ماذا قال؟ ولا تزال تطلع على طائفة منهم، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ربما نكتفي بهذه الآية فقط، كنت سأقف مع آية النصارى أيضا، ولكن يبدو أن الوقت قد نفد. انتبه، يقول لنبيه يا محمد لا تستعجب ولا تستغرب، ف فإن هؤلاء اليهود حالهم معك كحالهم مع الأنبياء قبلك، وعادتهم معك عادة مستمرة تاريخية ستعيشها أنت ويعيشها من يأتي من أمتك، فهي عادة مغروسة متجذرة في هؤلاء القوم، ولا تزال فعل يدل على الاستمرارية، ولا تزال تطلع أي تظهر وتبصر. وتبصر ماذا تبصر؟ تبصر من هؤلاء اليهود الخيانة والغدر وتدابير الكيد والمكر والخداع. أنت وأصحابك ومن ياتون بعدكم إلى زماننا. تأمل ماذا فعلوا بالخلافة العثمانية. تعلمون شيئا من التاريخ كيف سقطت الخلافة العثمانية؟ يهود الدونمة في البلد، ثم اليهود خارج تركيا يدبرون ويمكرون ويخططون لزمان طويل حتى أسقطوا الخلافة العثمانية بعد أن فرط المسلمون رحم الله السلطان عبد الحميد، وكيف صبر واحتسب، ولكن مع ذلك قدر الله وما شاء فعل. سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولا تزال تطلع على خائنة، عبر بالوصف والمراد المصدر، كما قال جميع، لا أقول جميع، كما قال عامة المفسرين، لأن بعض المفسرين أبقى الوصف على بابه، على خائنة، هذا وصف على وزن فعلة كما نقول ضاربة وآكلة وشاربة، وبعضهم قال هنا خائنة، وإن جاءت على وزن فعلة فهي مصدر كالعافية والطاغية. العافية مصدر، أليس كذلك؟ نسأل الله السلامة والعافية، إذن هذا مصدر، أليس كذلك؟ بلى. والطاغية ماذا قال ربنا جل وعلا؟ فأهلكوا بسبب الطغيان، فأهلكوا بالطاغية أي فأهلكوا بسبب طغيانهم، فعبر باسم الفاعل والمراد به المصدر. ومنه يعلم خائنة العيون أي يعلم خيانة العيون. ومنه فهل ترى لهم من باقية على قول، أي فهل ترى لهم من بقاء، لا يوجد لهم بقاء على قول، مفهوم. والمصادر التي على وزن فاعلة كثيرة، ليست محصورة في العافية والطاغية وما شكل ذلك حسب السياق. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. وقد حاولوا قتل النبي 3 مرات كما تعلمون في قصة بني النضير، أرادوا أن يلقوا عليه ماذا؟ الرحى، لما ذهب ليستعين بهم على دية العامريين، فأرادوا أن يلقوا الرحى على رأسه صلى الله عليه وسلم. والمرأة التي سمت له كتف الشاه لولا أن الله أخبره بذلك، حاولوا قتله 1 مرة وحفظه الله، لأنه قد وعده في قوله والله يعصمك، والله يعصمك من الناس. وغدرهم وخيانتهم للنبي وأصحابه، وغدرهم وخيانتهم لمن جاء بعدهم، وهذا معروف إلى زماننا هذا. ولا تزال تطلع على خيانة، هذا هو المراد. وبعضهم قال على فرقة خائنة، فجعله نعتا لمنعوت محذوف، على فرقة خائنة، ولكن أن نجعله وصفا بمعنى المصدر أبلغ وأوسع معنى، وأوسع معنى. ولا تزال تطلع على خيانة، وليس المراد خيانة واحدة، لأن المصدر يدل على الجنس. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم من الذين أسلموا كعبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وأوسيد بن سعية ومن أسلم من هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاه. فاعفوا عنهم واصفح. فاعفوا عنهم واصفح. هل هناك فرق بين العفو والصفح؟ الجواب نعم. الجواب نعم. العفو إخواني الكرام في العربية معناه ترك العقاب، ترك التجاوز وترك العقاب. التجاوز إنسان أساء إليك تتجاوز عنه وتترك معاقبته، إذن العفو التجاوز وترك العقاب، انتبه، مع إمكان بقاء أثر ذلك في النفس. يعفو عمن أساء إليه لكن يبقى حاملا عليه، ولذلك قالوا الصفح أبلغ من العفو. الصفح أبلغ من العفو، قالوا لأن العفو فيه تجاوز وترك للعقاب، وفيه زيادة، ما هي؟ ترك اللوم، ترك اللوم وعدم الحمل في النفس، لا يجد عليه في نفسه، هذا هو الصفح. فاعف عنهم يا محمد، فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. لماذا ختم الآية بقوله إن الله يحب المحسنين؟ لأن من يعفو ويصفح من المحسنين، فمن الإحسان أن تعفو عمن أساء إليك، ومن الإحسان أن تصفح عمن خانك. ولكن انتبهوا، قال علماؤنا وفي قوله تعالى فاعف عنهم واصفح أقوال. القول الأول قالوا فاعف عنهم واصفح يعم كافة اليهود، يعم ماذا؟ كافة اليهود قبل نزول آية النسخ، أي فاعف عن جميعهم واصفح عن إساءاتهم، ولكن كان هذا قبل ماذا؟ قبل نزول آية النسخ. ما هي آية النسخ التي نسخت هذا الحكم؟ هي التي في سورة التوبة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. واستضعف هذا القول بعض العلماء، هذا القول استضعفه بعض العلماء وقالوا لا يلجأ إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، واضح؟ القول الثاني فاعف عنهم واصفح ما دام بينك وبينهم عهد أو عقد ذمة، هكذا اكتبوه، فاعف عنهم واصفح ما دام بينك وبينهم عهد أو عقد ذمة. الثالث فاعف عنهم واصفح إذا تابوا أو دفعوا الجزية. الثالث فاعف عنهم واصفح، وهو اختيار الطبري فيما أذكر، إذا تابوا أو دفعوا الجزية، هذا اختيار الإمام ابن جرير. وأما الإمام ابن كثير فله رأي آخر، يقول وهذا عين النصر والظفر، انتبهوا، يقول وهذا عين النصر والظفر، بمعنى أنك إذا بلغت إلى هذا المقام فاعف عنهم واصفح، بمعنى أنك منصور وأنك وأن الدائرة عليهم وأن الدولة للإسلام وأهله. قال وهذا عين النصر والظفر، ثم ذكر أن هذا فيه تأليف لهم وجمع لهم على الإسلام، قال فيه تأليف لهم على الإسلام وجمع لهم على الهداية، ممكن يسلموا ويهتدوا هاد الناس، مفهومة؟ قال بدليل إن الله يحب المحسنين. تعقب ابن كثير، تعقبه بعض العلماء قالوا هذا الإطلاق ينبغي أن يقيد مسالمتهم مع إساءتهم وغدرهم وخيانتهم، ينبغي أن يقيد هذا الإطلاق، وذلك بأنه إذا بلغ ضرر إذا بلغ ضررهم بأن يعتدوا على المجتمع الإسلامي وتجاوزوا الحدود فلا عفو ولا صفح. فنعود إلى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. ونعود إلى قوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فإذا كانت إساءاتهم مما يقبل العفو والصفحة دون أن يحدثوا ضررا بالمجتمع الإسلامي ودون أن يتجاوزوا الحدود فلا حرج بي فاعفو عنهم واصفح، ولكن إذا تجاوزوا الحدود فلا عفو ولا صفح. واضح؟ وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة والله تعالى أعلم. فاعفو عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. كنت سأتذاكر معكم آية النصارى، ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. لكنها تحتاج إلى وقت، فنستسمحها كما نستسمحكم على الإطالة حيث أخذت منا هذه الآية الوقت كله. نرجو الله أن يتقبل مني ومنكم وأن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة. اللهم إنا نسألك الصدق في الأحوال والصدق في الأفعال، اللهم إنا نسألك الصدق في الأحوال والصدق في الأقوال والصدق في الأفعال. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا، اللهم اغفر لأعمامنا وعماتنا، اللهم اغفر لأخوالنا وخالاتنا وأزواجنا وأبنائنا، اللهم اغفر لمشايخنا ومعلمينا، اللهم اغفر لطلابنا وأحبابنا وأصدقائنا، اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم أطل أعمارنا في الصالحات واختم لنا بما تدخلنا به الجنات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم صل على نبينا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.